السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ما بعد، فدرسنا لا يزال في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب بلوغ المرام في كتاب الصلاة في باب شروط الصلاة منه، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا عرض له شيء في الصلاة، إن كان يستطيع أن يفعله دون أن يشغله عن صلاته فلا بأس بذلك، مثل ما مر علينا في الليلة الماضية من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبل أمامة بنت بنته زينب رضي الله عنهن، فكان إذا قام رفعها وإذا ركع وضعها، فحيث أن هذه الحركات يسيرة ولا تشغل عن الصلاة فعلها عليه الصلاة والسلام ولا بأس بذلك. والحديث الآخر الذي أيضا ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام فتح لعائشة الباب، تقدم لما طرقت الباب، ومعروف أن بابه عليه الصلاة والسلام في جهة القبلة، تقدم خطوات ثم فتحه ثم رجع القهقراء ووضع ووقف في مكانه. الحركات اليسيرة ولا سيما إذا كانت لمصلحة ترتب عليها فائدة ولا تخل في الصلاة ولا تشغل عنها، أما إذا كانت ضرورة تركها يترتب عليه خطر فإنه يجب أن يزيل الخطر ولو خرج من صلاته ثم يستأنف. فلو أحس بنار مثلا لو تركها لاشتعلت وأدت إلى كارثة وإلى شيء يضر، أو صبي حصل له خطر يخشى أن يقع في شيء يضره، أو نحو ذلك من الأضرار التي من الأشياء التي يترتب عليها ضرر، فلا بأس أن الإنسان يخرج من صلاته ويزيل الضرر ثم يرجع إلى صلاته من جديد. أما في هذا الحديث فالنبي عليه الصلاة والسلام أباح لنا أن نقتل الأسودين الحية والعقرب ولو في الصلاة إذا أمكنك ذلك، فإن لم يمكنك فاقتلها ولو خرجت من صلاتك لأنها عدو، ولو تركتها ربما ضرت بغيرك، فلو خرجت من صلاتك إذا لم يمكنك قتلها والقضاء عليها وأنت في الصلاة فاخرج واقتلها ثم عد إلى صلاتك من جديد، فإن هذا من الأشياء الضرورية والتي يخرج منها الإنسان للاضطرار. فنستفيد من هذا الحديث أن ما أمكن المصلي أن يفعله في صلاته ولم يشغله فلا بأس عليه أن يفعله. اثنين، أن قتل حية والعقرب مما يندب إليه الإنسان، لأن تركها قد يضر بالآخرين فهي عدو ويجب القضاء عليه ولو أدى إلى الانصراف من صلاته والعودة إليه، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب سترة المصلي. قال عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه ولفظ للبخاري. ووقع في البزار من وجه آخر 40 خريفا. سترة هو ما يتخذه الإنسان أمامه إذا كان يصلي فردا أو إماما، وكان عليه الصلاة والسلام لا يصلي حتى يضع أمامه سترة إذا كان يصلي في مكان بارز. أما في المسجد فالسترة الجدار، جدار المحراب هو السترة للإمام، وسترة الإمام سترة للمأموم، فالمأموم لا يجب عليه أن يتخذ السترة، فإن سترة الإمام سترة له. فلو مر الإنسان بين الصفوف فلا حرج، وينبغي اتخاذ السترة من الأشياء البارزة إذا أمكن، هو شاخص يرى، والمقصود منه تحتيه موضع السجود حتى لا يمر المار بينك وبينها فيمر من ورائها. وفي حديث قال فإن عذرتم فخطوا خطا، يعني إذا لم تجد شيء تضعه أمامك فخط ولو في الأرض خطا، يكون تحديد لموضع سجودك. فما وراء هذا الخط أو ما وراء هذه السترة مباح أن يمر الإنسان فيه، المحرم أن يمر بينك وبينها. وفي المرور بين يدي المصلي يعني أمام المصلي بينه وبين السترة إثم عظيم، لما فيه من إشغال المصلي وقطع خشوعه عليه والتشويش عليه في صلاته. ولذلك غلظ النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشأن وفي هذا الأمر، قال لو يعلم المار ما عليه إذا مر بين يدي المصلي لكان يعني لاختار أن يقف 40 خير من أن يمر بين يدي المصلي وسترته. ففي بعض الروايات قال لا أدري أذكر 40 يوم أو 40 خريفا أو 40 شهرا، لكن في الروايات الأخرى كما سمعنا قال 40 خريف، و40 خريف معناها يكون 40 سنة، لأن الخريف يمر في السنة مرة واحدة، مثل ما يقول الراوي لما نزل عليهم المطر يوم الجمعة قال ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا. وكان يذهب عليه الصلاة والسلام لقبى كل سبت، احتمل أن يكون المقصود كل أسبوع. فالمهم أن المرور بين يدي المصلي وسترته محرم وفيه إثم عظيم. أما إذا لم يكن له سترة فالواجب أن يحرص ويحتسب بألا يمر قريبا من المصلي، بل يفصل بينه وبينه فاصل بقدر الإمكان من وراء موضع سجوده 3 أذرع كما ورد، يعني تقريبا 1.5 متر، وإن زاد فهو أفضل إذا أمكن. هذا في حالة السعة والاستطاعة. أما إن كان ليس هناك سترة والمسجد مزدحم والمرور اضطراري وليس له حيلة إلا هذا، ولا يستطيع الانتظار فلعل الضرورة لها حكمها، لكن اتقوا الله ما استطعتم، كلما تستطيع ألا تمر فلا تمر. أما إن كان قد وضع سترة فإن المرور بينه وبين السترة محرمة، والمار آثم وله دفاعه بالقوة إذا لم يندفع بالتي أحسن. فنستفيد إذا من هذا الحديث مشروعية إقامة المصلي سترة بينه وبين الناس، تحديدا لموضع سجوده، لأنه لا يحل له أن يحمي أكثر من ذلك. اثنين، تحريم المرور بين المصلي وسترته، وفي ذلك إثم عظيم. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وفي اتخاذ السترة أمور. الأول أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها أحياء للسنة. الأمر الثاني أنها تنفع المصلي، حيث أنها تجرى المرور بين يديه فلا ينشغل فكره عن الصلاة. الأمر الثالث أنها تمنع المار بين يدي المصلي فلا يقع في الإثم، ففيها منفعة للمصلي ومنفعة للمار. نعم، يعني كونك تضع سترة خير لك ولإخوانك، فهم يسلمون من الإثم من كونهم يمرون بينك وبين موضع سجودك، وخير لك أنت بأن لا يحصل ما يشغلك في صلاتك. وفيها الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أنه كان لا يصلي إلا والسترة أمامه، كان عنده عنزة يعني حربة، إذا أراد أن يصلي غرزها أمامه، هذا إذا كان في البر. نعم. قال الشيخ البسام: وفيه أن المصلي واقف بين يدي ربه يناجيه ويناديه، فإذا مر بين يديه في هذه الحالة مار قطع هذه المناجاة وشوش هذا الاتصال، لذا عظم ذنب فاعله وتعرض لعذاب لو يعلمه لتمنى أن يقف 40 سنة ولا يمر بين يدي المصلي وبين سترته. نعم، هذا أيضا زيادة إيضاح من القصد من وضع السترة والحكمة منها، وذلك أنها تمنع المار بين يدي المصلي وسترته حتى لا يشوش عليه ويقطع عليه فكره في صلاته ومناجاته لربه. من المعلوم أنه إذا مر أحد فسيشغلك، يشغلك عن صلاتك ويقطع عليك ما أنت به مشغول بينك وبين ربك من تلاوة القرآن أو الدعاء أو التسبيح، فأنت في عبادة، فإذا مر أحد أمامك لا بد أنه سيشغلك ويشوش عليك ويخلط عليك، وربما كان سببا في سهوك في صلاتك فتنسى بأي ركعة أنت. فعلى كل حال ينبغي للمسلم أن يحتسب أن لا يمر، وعلى المصلي يحرص على وضع السترة واتخاذه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. أخرجه مسلم. يعني ارتفاعها ينبغي أن تكون مثل مؤخرة الرحل، والرحل هو يسمى الشداد الذي يوضع على البعير حتى يركب عليه الراكب، فيه خشبة خلف الراكب ارتفاعها تقريبا نصف ذراع، فيما تصورنا يوم كنا نركب الإبل، فهذا الذي أتصوره أنها تقريبا نصف ذراع، يسند الراكب إليها ظهره فهذه إذا وضعتها تكون سترة شاخص حيث أن المار يراها، وهي تقريبا مثل الحربة التي وتسمى العنزة التي يغرزها النبي عليه الصلاة والسلام أمامه إذا أراد أن يصلي أو أراد أن يقضي حاجته ويضع عليها ثوبا يستر. فهذه مؤخرة الرحل، يعني خشبة التي في آخر مؤخرة في آخر الرحل، يعني الشداد الذي يركب عليه الراكب على البعير، هذا بحيث الارتفاع. وقال في رواية كما ذكرت لكم إن عذرتم، يعني ما وجدت شيء تضعه خط ولو خط إذا كنت تصلي في مكان فيه تراب، يعني في أرض ترابية. لكن في وضعنا الآن عند ضرورة ربما تعتبر طرف السجادة، حد السجادة بمثابة الخط يحدد موضع سجودك، إذا لم تجد شيئا شاخص له ارتفاع. وإذا كان عندك شيء من عصا أو غيره كذلك يمكن أن تضعه بمثابة الخط. وفي المسجد النبوي فيه وسائل كثيرة الحمد لله، إما الأسطوانة وإما موضع المصاحف أو مكان الحذاء أو الكراسي الصغيرة هذه يوضع عليها المصحف في حالة التلاوة، فالوسائل الحمد لله كثيرة، بإمكان الإنسان أن يجتهد. وكان عمر رضي الله عنه إذا مر ووجد رجلا يصلي ولم يضع سترة أعطاه ظهره رضي الله عنه وأرضاه وجلس أمامه وقال له أتم صلاتك، فكان هو سترة له رضي الله عنه وأرضاه، دليل على أن السترة واجبة اتخاذها إذا أمكن، وأن الذين يقولون أن المسجدين الحرمين لا بأس بذلك بدون اتخاذ السترة فهذا خطأ، فليس هناك دليل يستثنيهما، بل الحكم عام، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن سبرة بن معبد معبد الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم، أخرجه الحاكم. ولو بسهم، السهم السهم الرمية يعني ليس برفيع، فهذا بالإمكان أن تستعمله، أو قلم، أو يكون عندك سجادة لست بحاجة في الصلاة عليها يمكن أن تطويها حتى تكون لفافة كبيرة وتضعها أمامك. المهم نأخذ قاعدة قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، كل ما تستطيع أن تفعل الأوامر وتجتنب النواهي فافعل. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث وفيه الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم. ولو عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه دون الكلب، ولأبي داود والنسائي عن ابن العباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره، وقيد المرأة بالحائض. هذه الأشياء التي أكد عليها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها تقطع الصلاة، بمعنى أنه لو مر بينك وبين سترتك فإنها تقطع صلاتك، بمعنى يجب أن تعيدها. أما الكلب فبين عليه الصلاة والسلام لما سئل ما بال الكلب الأسود عن غيره قال لأنه شيطان، الشيطان معروف أنه يريد أن يشوش على المسلم بأي حال، وأما المرأة فقد قيد هنا في بعض الروايات بالمرأة الحائض، وذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في الليل يتهجد وكانت نائمة أمامه، فكان إذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجليها فسجد، فإذا قام أعادتها يعني مدت رجليها في مكانه، لأن الحجرة ضيقة وليس فيها مكان مجال يصلي في مكان آخر. قالت رضي الله عنها: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، يعني ليس عندنا مصباح حتى أني أنا أراه إذا أراد أن يسجد أكف رجلي دون أن أكلفه بأن يغمزني حتى أكف رجلي. فهذا مما يدل على أن المرأة لا تقطع الصلاة. أما الحمار فإنه على النهي عنه، يعني ليس فيه استثناء، ولأنه أيضا قد لا يخلو من صحبة الشيطان، لأنه يعني سمعنا كما يرى أنه إذا نهق فإنما هو يرى الشيطان. أما إذا كان الحمار مركوب ومر عليه الراكب من بين الصفوف فإنه لا يضر. فابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى، فأتيت ولا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني قريبا من البلوغ، أتيت على أتان يعني حمارة يعني أنثى الحمير، فمرت بين الصفين أو بين يدي الصف يعني من أمام المصلين، فلما انتهيت إلى طرف الصف نزلت وتركت الأتان ترتع يعني ترعى ووقفت بالصف فلم ينكر علي أحد. فالمهم أن هذا مما يدل على أن الحمار إذا كان معه أحد ومر بين يدي الصف يعني والمأموم يصلون صفوفا فسترة الإمام لهم سترة ولا تضر. فالذي نستفيد بهذا الحديث مشروعية الاحتراز من مرور هذه الأشياء ولا سيما الحمار والكلب لما يترتب على مرورهما من الضرر ومشغلة مصلي فيما يصحبهم من الشياطين، وربما أيضا حصل منهم ما ينجس المكان من بول أو غيره، فلذلك يجب الحرص على اجتناب مرور هذه الأشياء بالذات. أما المرأة فإن أمكن ذلك فهو الواجب، وإن لم يمكن فلا تقطع الصلاة إن شاء الله، لما سمعنا من قصة عائشة مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يتهجد. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية: فإن معه القرين. هذا الحديث مما يدل على عظم شأن السترة، وأن المار ليس معذورا ولا ينبغي أن يعاند ويصمم إلا أن يمر، لأنه إذا فعل ذلك فإن المصلي له حق بأن يدفعه أولا بالتي أحسن، فإن أبى دفعه بالقوة. وذكر العلة والسبب أنه إما أنه هو شيطان بنفسه لأنه ما عاند وأصر على هذا الشيء إلا لأنه شيطان من شياطين الإنس الذي دفعه شيطان الجن، لأن معه قرين شيطان يدفعه من أجل أن يشغل هذا المصلي ويؤذيه. فهذا مما يمكن ويخول المصلي بأن يدافع عن سترته بالقوة إذا لم ينفع الرفق والإشارة. فنستفيد إذا من هذا الحديث تحريم مرور الإنسان بين يدي المصلي وسترته. اثنين، جواز الدفع لمن أراد أن يمر بالتي أحسن فإن لم يفعل دفعه ولو بالقوة. ثلاثة، أن المار المعاند إما أنه شيطان أو مصاحبا للشيطان، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد بن ماجة وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. هذا الحديث يؤكد ما سبق، أولا من وجوب اتخاذ السترة من أي شيء كان، إن أمكن أن يكون شاخص له علو وارتفاع يرى فهو الأفضل والواجب، فإن لم يمكن فبأي شيء يحدد موضع السجود كما سمعنا، ولو عصا، وإن لم يمكن ولو خط. فنقول نحن في حقنا الآن في مساجدنا ما بالإمكان نضع خط، لكن إما أن يضع عصا يعرضه بين يديه لأن ركسه هنا لا يمكن المكان كما تعلمون، فإن لم يمكن فمثل ما ذكرت لكم طرف السجادة، حد السجادة يمكن اعتباره مكان الخط. والمهم أن نحرص كل الحرص على أن نصلي إلى سترة، وشيء يوضح ويبين ويحدد موضع السجود حتى لا نحجز على الناس طريقهم ولا نوقعهم في الإثم فيمرون، ولا نكون سببا في إشغالنا في صلاتنا وقطع تفكيرنا فيها ومناجاتنا لربنا. فهذا الواجب وهذا يدخل بالتعاون على البر والتقوى. أنت تحرص على سلامة صلاتك وتحرص على ألا يأثم أخوك المسلم أيضا، فهذا من باب التعاون على البر والتقوى. فبالجملة نقول نستفيد من هذا الحديث وجوب اتخاذ السترة من أي نوع كان، وكلما كان أبين وأرفع فهو أحسن، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم. أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف. لا يقطع الصلاة، هذا الحمد لله يعني فيه سعة أن الصلاة ما تنقطع، يعني بحيث أنها تبطل وأنك تعيدها ولكن يقول ادرأوا ما استطعتم، يعني ادفع عن صلاتك بقدر ما تستطيع، من وضع السترة، من الإشارة إلى أخيك الذي يريد المرور، إلى أن المار نفسه يجب أن يحتسب ويخاف من الله ويراقبه وينزلك منزلة نفسه، لأنه هو بنفسه لا يرضى أن أحدا يشوش عليه ويمر عليه ويقطع عليه صلاته. فهذا أيضا فيه معنى التعاون على البر والتقوى، وفيه أيضا طمأنة الإنسان بأن صلاته لا تنقطع لو حصل مرور بينه وبين سترته، فإن الصلاة تبقى، لكن كما تقدم إن المار إذا كان متعمدا والسترة موجودة فهو آثم، وأن المصلي ينبغي أن يحرص كل الحرص على أن يضع سترة. وادرؤوا ما استطعتم. نعم. قال في سنده ضعف، يعني قد يكون الحديث في إسناده، يعني في رجاله أحد غير موثوق بنقله، لكن لعله يتقوى في أحاديث أخرى، لأننا لو قلنا في بطلان الصلاة ربما وقع الناس في حرج، ربما يكون كثير من الناس تبطل صلاتهم، لا سيما في زماننا هذا، نسأل الله الهداية، بعضهم لا يحسب أي حساب للمرور بين يدي المصلي ولا يبالي، ولكن سددوا وقاربوا، فنرجو أن لا يؤدي ذلك إذا بطلان الصلاة، ولكن أنه يخشى من التشويش فيؤدي إلى الانشغال والسهو فيها وانقطاع المناجاة بين العبد وبين ربه، فكل ذلك مما يترتب على ترك السترة أو العناد من المار وعدم المبالاة. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: استفاد من الحديث التي مرت أولا أن الحديث فيها بيان المسافة التي تكون بين المصلي وبين سترته، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة وليدن منها. يدن منها من أجل أنه ما يحجز مكان كثير حتى يتمكن الإنسان أن يمر من خلفك، أما إذا تأخرت ووضعت سترة حجزت المكان من الأمام ومن الخلف، فكان عليه الصلاة والسلام يدن من سترته حتى ربما ما وجدت الشاة طريقا تمر بينه وبين سترته، سواء كان الجدار أو غيره. يعني فليس لك حق أن تحجز المكان من الأمام ومن الخلف وتضع الناس في حرج، فنتوسط، ندنو من السترة ونحدد موضع السجود حتى لا نضيق على الناس. نعم. قال: منها في الحديث بيان ما يقطع مروره الصلاة، وأنه محدد بثلاثة أشياء: مرور المرأة ومرور الحمار ومرور الكلب، وبينا الحكمة في كون هذه الثلاثة تقطع الصلاة. أما الكلب فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة بأنه شيطان، وأما المرأة فلأنها فتنة، وأما الحمار فلأنه مظنة مقارنة الشيطان له، ولأن صوته منكر كما قال الله تعالى: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. والمرأة تقطع الصلاة مطلقا سواء كانت حائضا أو غير حائض، ورواية تقييدها بالحائض غير صحيحة ولا يعمل بها، أنه لا فرق بين الحيض وغيرها، ولأن الحديث الذي في الصحيحين لم يقيدها، وإنما قال المرأة والحمار والكلب الأسود، هو قول الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن إبراهيم. يعني أنه يرجح في هذا القول على أن المرأة تقطع الصلاة إذا مرت بينك وبين سترتك، لأنها قد تؤدي إلى الافتتان والانشغال عن الصلاة، فكأنه يرجح تحريم ذلك والتشديد فيه. أما موضع أو مكان عائشة كونها تصلي أمام نائمة أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فأولا أنها زوجته، والثاني أنها لم تمر وإنما هي نائمة، فلعل ذلك يكون من أسباب ترجيح أن مرور المرأة قد يؤدي إلى بطلان الصلاة، فليعلم بذلك. نعم. قال المسألة الثالثة: يقولون قد يسأل هل الاضطجاع أمام المصلي أو مد الرجل أمامه أو الجلوس أمامه لأن يجعل ظهره أمامه، فهل هذا مثل المرور؟ والجواب الأكثر أنه ليس مثل المرور، فلو جلس وترك ظهره إلى المصلي أو نام أو اضطجع أمام المصلي أو مد رجليه أمامه فلا مانع من ذلك، وهذا قول الأكثر من أهل العلم، لأن هذا لا يسمى مرورا. نعم، هذا مثل ما ذكرنا أنهم يعني قالوا اضطجاع عائشة رضي الله عنها أمام النبي عليه الصلاة والسلام فإن ذلك لا يسمى مرور، ولذلك لا يتخذ حجة بجواز مرور المرأة بين يدي المصلي، ولا سيما أنها زوجته أيضا وليس هناك افتتان. ثم إنها ذكرت عذرا أيضا، وأن البيوت مظلمة وليس فيها مصابيح وضيق المكان كذلك. نعم. اللهم صل وسلم على محمد. إذا كان كثير ولا أعطنا حديثنا باقي ربع ساعة أو أكثر. كثيرا نسأل. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.